منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الذي تجب عليه الزكاة؟ تجب الزكاة على كل حر مسلم، ولا تجب على العبد ولا على الكافر. أما العبد فلأنه لا يملك، وأما الكافر فإنه لا يخاطب بأداء الزكاة حتى يقر قبل ذلك بالشهادتين. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأخبره أنه يأتي قوما أهل كتاب، وأمره أن يأمرهم بالشهادتين أولا، فإنهم أجابوا لذلك يأمرهم بالصلاة، ثم قاله فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أو فأعلمهم بأن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن الكافر لا يخاطب بأداء الزكاة، ولو أنه أخرجها حال كفره فإنه لا تقبل منه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن عرفنا أن من شروط وجوب الزكاة أن يكون الإنسان حرا مسلما. وهل يشترط في وجوب الزكاة أن يكون عاقلا بالغا، أم أنها تجب على الصغير وعلى المجنون؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أن الزكاة تجب على الصغير وعلى المجنون، يعني تجب في مالهما، فلا يشترط لوجوبها أن يكون عاقلا ولا بالغا. وعلى هذا، لو أن رجلا توفي وترك من ذريته ابنا صغيرا في السن أو مجنونا، فهذا الابن إذا حصل شيئا من التركة وهذا المال الذي حصله يبلغ نصاب الزكاة فإنه تجب فيه الزكاة، والذي يتولى إخراجها وحسابها هو وليه، ولي هذا اليتيم. إذن تجب الزكاة على الصحيح في مال الصغير والمجنون. ويدل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقوله أغنيائهم لفظ عام يشمل الصغير والمجنون وغيرهم. وأيضا يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال أهل التفسير: تطهرهم، يعني تطهرهم من الآفات، تطهر أموالهم، تطهرهم من الشح والبخل والأثرة، وتزكيهم يعني تزيدهم بركة وأجرا ونماء وخيرا. وكل هذه المعاني أو أكثرها متحقق في الزكاة في مال الصغير والمجنون. والذي عليه جمهور أهل العلم كما ذكرت هو وجوب الزكاة في أموال الصغير والمجنون.